بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المقطع التاسع من مقاطع دروس دورة حجية السنة ورد الشبهات عنها. وتلخيص سريع لرؤوس الأقلام، يعني رؤوس المواضيع التي أخذناها. ابتدأنا بسرد تاريخ السنة وذكرنا مراحل العناية بها، ثم انتقلنا إلى إقامة البرهان على حجية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأقمنا البرهان على ذلك من القرآن، ثم من السنة، ثم من عمل الصحابة، ثم من إجماع المسلمين. وانتقلنا بعد ذلك إلى إثبات البرهان على صحة الوسيلة التي تثبت السنة، تثبت أفراد أحاديث السنة، وهي علم الحديث. فقلنا إن العلماء أجمعوا في الجملة على اعتبار علم الحديث ميزانا للقبول والرد، وأيضا أجمعوا على بعض منتجات هذا العلم، ما أنتج عن طريق هذا العلم كصحيح البخاري ومسلم. وقلنا كذلك إن تفاصيل علم الحديث تثبت لنا أنه علم دقيق وميزان معتبر موضوعي علمي. وذكرنا من ذلك القضية الأولى في الجرح والتعديل، وقلنا إن الجرح والتعديل لهم في ذلك موازين دقيقة، منها اشتراط العدالة ومنها اشتراط الضبط، وذكرنا تفاصيل في هذه القضية. نكمل الآن في هذا الموضوع الذي هو إثبات البرهان على يعني صحة علم الحديث واعتباره ميزانا لتمييز المنقول من الأخبار عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنقول لازلنا في القضية الأولى اللي هي قضية الجرح والتعديل. نثق في علم الحديث في باب الجرح والتعديل زيادة على ما ذكرنا من دقة، أيضا لأنهم لم يكونوا يحابون في قضية الجرح والتعديل. فالإمام علي بن المديني ضعف والده، سئل أول مرة فما أحب أن يجيب، كراهة أن يعني يتكلم في والده، وليس الأمر معلقا بكلام علي بن المديني، لأنه يوجد من تكلم في والد علي بن المديني من المحدثين الكبار في صحته. ثم لما أعيد عليه قال إن هذا الأمر دين أو نحو ذلك، وقال يعني إنه ضعيف. والإمام أبو داود صاحب السنن تكلم في ابنه واتهمه بالكذب، و هذا يدل على أنهم كانوا أهل تدين وأهل صيانة للسنة وليسوا أرباب مصالح. نقطة رابعة تحت قضية الجرح والتعديل، وهي أنهم كانوا يقدمون مصلحة رواية السنة على مصلحة الانتصار المذهبي، وإن كان المذهب صحيحا. والذي يعني يخالط قضية المذاهب والتوجهات يعلم أنها من أصعب الأشياء أن تخالف توجهك أو تخالف مذهبك. إذا كان الإنسان على مذهب أو توجه أو تيار معين، يعلم مما يشاهد من أحوال الناس وأحوال التيارات والجماعات والمذاهب أن كثيرا من أصحاب الانتماءات لا يخالفون انتماءاتهم، وربما يعني تجد بعضهم يحابي أو يدلس أو حتى ينتصر لتوجهه. أما المحدثون فكان نقادهم أو واجه نقادهم قضية البدع، ومع أن قضية البدع ليست مثل قضية يعني اختلاف التوجه في في في يعني مع الاتفاق في الهدف والتفصيل، لا، وإنما أقصد ليس مثل اختلاف الوسائل، لما تختلف الجماعات أو التيارات ويتفقون على هدف واحد لكن يختلفون في الوسائل، هذا يرى كذا، لا، وإنما كان الاختلاف أنهم على سنة واستقامة، وكان العهد قريبا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم عمدة الصواب في قضايا الاعتقاد. وتنشأ هذه البدع، فهي بدع يعني ناشئة تستحق المحاربة، وهم بالفعل حاربوها، ولكن لما يأتي الراوي من هذه الفرق المبتدئة كانوا يروون عنه. نعم، بعضهم كان لا يرى الرواية، بعض النقاد كان لا يرى الرواية عن أهل البدع، ويعني يرون أن هذا من باب الهجر وإماتة البدعة لا تروي عنهم، هذا بعضهم. ولكن الذي استقر عليه أمر المحدثين هو الرواية عن أهل البدع، بل وبعض هؤلاء الذين ابتدعوا يعني تنقل عنهم أقوال سيئة من ناحية المعتقد، ومع ذلك روى عنهم المحدثون. وفي صحيح البخاري من الرواية عن هذه الفرق، عن أصحاب هؤلاء الفرق، الشيء الكثير جدا جدا، لأنهم وثقوا في صدقهم فرووا عنهم، وثقوا في صدقهم فرووا عنهم. أما الفرق التي تعرف بالكذب وتتدين بالكذب كالرافضة مثلا، فإنهم لا يرون عنهم، لكن من كان عنده تشيع، وفرق بين التشيع والرفض، فإنهم يرون عنه. وكذلك يرون عن الخوارج، مع أن الخوارج فيهم ذم شديد، لكن لأنهم يصدقون. وكذلك يروون عن القدرية. الشاهد أنهم في قضية الرواية عن أهل البدع يروون عنهم اعتبارا لقضية الصدق، وتقديما لمصلحة الرواية، تقديما لمصلحة الرواية. وهذا الأمر يدعونا إلى أنه نثق في أن المحدثين كانت اعتباراتهم تتجاوز قضية الفرق والمذاهب إلى قضية الصدق الذي هو معيار القبول والرد. فهذه قضايا متعلقة كلها بالجرح والتعديل، تزيدنا يقينا. قضية ثانية مما يثبت لنا قوة هذا العلم وصحته، أنهم كانوا يشترطون زيادة على العدالة، يشترطون اتصال الإسناد، ولهم في ذلك تفاصيل كثيرة ومراعاة لدقائق الأمور، الشيء الكثير. اتصال الإسناد بمعنى أنا عندي راوي ثقة، عدل، لا يكذب، متقن، حافظ، ثم يأتي يقول قال فلان كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا. هذه قال فلان كذا وكذا ليست مقبولة على إطلاقها عند المحدثين. طيب هذا عالم وراوي من الأئمة الكبار يقول قال فلان، كيف ما نقبلها؟ لا، ليست مقبولة عند المحدثين بإطلاق، فيها تفاصيل. يعني قال فلان لو كان هذا القائل من العلماء الكبار ولكن عنده تدليس في الرواية، والتدليس هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة كقال وعن، الشاهد إذا كان مدلسا فإن هذه قال لا تقبل في كثير من الأحيان، وربما تقبل، ولهم في ذلك دراسة وموازين، ولهم في ذلك دراسة وموازين. يضيق طبعا الوقت المختصر هذا عن تفاصيلها، ولكن المراد أنهم اشترطوا اتصال الإسناد، ولهم كما قلنا في ذلك أبواب وتفاصيل تدخل تحت قضية اتصال الإسناد. لماذا؟ ليتأكدوا أن هذا الراوي الثقة العدل سماعه أو روايته لهذا الحديث متصلة بمن فوقه، والذي فوقه روايته متصلة بمن فوقه، حتى يكون الإسناد متصلا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فيوثق به. القضية الثالثة التي يعني تجعلنا نثق في هذا العلم ونعتبره ميزانا دقيقا، أنهم لا يكتفون بثقة الرواة وعدالتهم ولا باتصال الإسناد إضافة إلى ذلك. عجيب، يعني ثقة وعدالة، يعني ضبط وعدالة واتصال إسناد، إيش بقي؟ إيش بقي حتى تصح الرواية؟ لا، لا بد من إدخال هذه الرواية في معامل اختبار، معامل اختبار، حتى يتأكدوا من شرطين آخرين، وهي السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. ولذلك هذا الكلام مهم جدا من ابن القيم رحمه الله، يقول وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحة الحديث، فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور، منها صحة سنده وانتفاء علته وعدم شذوذه ونكارته، وألا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم، وهذا ذكره في كتاب الفروسية. ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن القضية أيضا فيها اختبارات أخرى. هذا الإسناد مثلا إذا كان إسنادا واحدا متفردا به رجل، لهم في ذلك تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بقبول التفرد من عدمه. التفاصيل هذه تدخل في نوع المتن المروي، تدخل في نوع الإسناد المروي، تدخل في نوع الشيخ المتفرد عنه. وأيضا إذا كان الإسناد له طرق فإنهم يقارنون بينها، يعني له أكثر من إسناد الحديث الواحد، عفوا إذا كان الحديث له طرق، إذا كان الحديث له طرق يعني أكثر من إسناد، فإنهم يقارنون بينها. وإذا اختلف الرواة فإن لهم دقائق نفيسة جدا في قضية من يرجح قوله. واحد يقول حدثني هذا كذا، والثاني يقول حدثني هذا كذا، وكلاهما ثقة، من يرجح قوله؟ هل نرجح كلام هذا وهذا كلاهما ونقول الشيخ نفسه مرة روى الحديث كذا ومرة روى كذا، أو نقول إن أحدهما كلامه راجح؟ طيب كيف نرجح؟ هذه كلها فيها تفاصيل دقيقة جدا، وهذا هو علم العلل، هذا هو علم العلل. والقضية الثالثة التي تثبت دقة هذا العلم بعد أن قلنا في الجرح والتعديل، وبعد أن قلنا في اعتبارهم لسلامة الحديث من الشذوذ والعلة، نقول أيضا نثق في علم الحديث لأنهم يكتشفون أخطاء الثقات. لما نقول ثقات يعني اجتمعت فيهم العدالة والضبط، يعني راوي عدل سالم الدين الديانة، وأيضا هو ضابط متقن يعرف بأنه متقن. هل كل شيء يرويه نقبله منه؟ روى لنا حديثا قال حدثنا حدثنا حدثنا، يعني متصل الإسناد، ليس كل حديث يرويه الثقة فهو مقبول. فإنهم يلتقطون أخطاء الثقات ويكتشفونها يعني باعتبارات وب يعني بشيء عجيب جدا، يعني حتى عبر عن هذا الأمر بأنه كالكهانة، حتى عبر عن هذا الأمر بأنه كالكهانة، يكتشفون أخطاء الثقات بشيء عجيب. أذكر مثالا سريعا لأن الوقت لا يسع الآن، وهو أن هناك حديث حديث حصل فيه وهم بسبب مجلس. المجلس هذا هو في مجلس ثابت البناني الذي تقدم ذكره، وكان حاضرا في المجلس حجاج الصواف، وحاضرا في المجلس جرير ابن حازم. فحجاج الصواف حدث بحديث عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن رسول الله، عفوا حجاج حدث عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. طيب، وهذا إسناد الحديث وهو المعروف، وهو الحديث الإسناد في البخاري ومسلم. جرير بن حازم سمع الحديث من حجاج الصواف. والمجلس فين؟ في مجلس ثابت البناني. ثابت البناني ما تكلم، انتقض المجلس. بعد ذلك صار جرير وهو ثقة وضابط يحدث بهذا الحديث عن ثابت، فيقول حدثنا ثابت عن من؟ عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيم الصلاة فتقوم وتحترم. الإسناد هذا ظاهر الصحة. طيب، المحدثون حكموا أن هذا الحديث خطأ وهذا الإسناد خطأ، كيف حكمتم؟ قالوا: جرير كان جالس في مجلس ثابت وعلق في ذهنه اسم ثابت، وعلق في ذهنه أن الحديث متعلق بثابت لأنه في مجلسه، ثم حدث به عن ثابت، وثابت دائما يحدث عن أنس، فقال عن ثابت عن أنس. والحديث إنما يعرف من رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فاكتشفوا هذا الخطأ وهذا الخلل، ولهم في ذلك قصص كثيرة جدا. فنثق إذن في هذا العلم لأنه يكتشف أخطاء الثقات. انقضى الوقت ولعله بقي جزء يسير في هذه القضية، ثم ننتقل إلى موضوع آخر بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما نتعلم، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.